الخبر ايش؟ اصبر. خبر ماء. خبر ماء. نعم شاكر. طيب من يعرب؟ لا. نعم. طيب خبر مقدم لإيش؟ طيب كمل خلاق. نعم. كسرة مقدرة اشتغال المحل بحركة حرف جر الزاي. طيب وين خبر من لمن اشترى؟ نحن نقول أعربناها على أنها مبتدأ، يعني خبرها. نعم. وين مفعول أي عالم؟ عالمو. علقت عن العمل بالله. صح. قال وقوله يخيل إلي. نعم. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. هذا قاله من؟ قاله موسى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ها والله الآية قبلها قلنا لا تخاف إنك الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن هو من قول الله عز وجل لا يفلح الساحر حيث أتى، ونفي الفلاح عنه يدل على خيبته وأنه خاسر. حيث أتى يعني من أي وجه أتى فإنه لن يفلح، وهذا كقول موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، الاستفهام هنا للإنكار يعني كيف تأتون السحر وأنتم تبصرون. من القائل؟ ها موسى. نعم اقرأ اللي قبله. ما عندك بال ما اكتب شيء عليهم؟ وقوله عز وجل فتكون السحر وانتم تبصرون اي انهم كانوا يعتقدون ان الرسول لا يكون الا ملكا، وان كل من جاء رساله من البشر وجاء بالمعجزه فهو ساحر ومعجزته سحر. ولذا قال قائلهم منكرا على من اتبعه افتاتون السحر اي افتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع السحر وهو يعلم انه سحر. اذا القائل الكفار. ها اي طيب اذا القائل الكفار. وقوله يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، يخيل الى موسى من سحر هؤلاء السحره سحره فرعون انها اي الحبال والعصي، اي الحبال والعصي والعصي يخيل اليه انها تسعى، يعني يخيل الى موسى عليه الصلاه والسلام من سحر هؤلاء السحره وقوته وشدته انها اي الحبال والعصي تسعى اي تمشي بسرعه. وهذا دليل على ان للسحر تاثيرا، ولكنه لا يقلب الحقائق، لانه لا احد يستطيع ان يقلب الحقائق الا الله عز وجل. نعم يخيل للانسان ان هذا كذا وهذا كذا وليس كذلك، واما ان تنقلب الاعيان والذوات الى اعيان اخرى وذوات اخرى فهذا لا يستطيعه الا الله عز وجل او لا يقدر عليه الا الله. ايش يقول؟ نعم. إيه هم بعض يخاطب بعضهم بعضا،

وأدعية مباحة وقرآن من كلام الله عز وجل، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. والثاني أن يكون بسحر، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يحل السحر بسحر بشرط أن لا يكون السحر الذي حل به مشتملا على الشرك. ومنهم من يقول لا يجوز مطلقا أن يحل بسحر، فحجة من قال إنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، قالوا عمل الشيطان لا يجوز أن يتبعه الإنسان، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقالوا أيضا إنه لو فتح الباب للسحرة أن يحل السحر لكان في ذلك ضرر، بحيث يتفق السحرة فيما بينهم فأحدهم يسحر والثاني يحل السحر ويأكلون أموال الناس بالباطل على هذا الوجه. وإذا كان الواجب على ولي الأمر إذا علم بالساحر أن يقتله، فإنه إذا قتلت السحرة سلم الناس من شره. وقال بعض العلماء بل إن هذا جائز، لأنه كما قال سعيد المسيب إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلن ينهى عنه. عنه عنده لا ما له دخل. نعم ها؟ كلها مسكات إلا ذوي. ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شرك أنها لا تجوز، ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة، كما لو استعان المنشر بالشياطين على وجه يتقرب إليهم بالذبح أو بدعوتهم أو بالاستغاثة بهم. وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر وهو محل خلاف. ابن المسيب جزم لأنه لا بأس به، والحسن البصري رحمه الله منع وقال لا يجوز. نعم. إلا هو هذا اللي قلنا، في تشجيع وفي مفسدة. نعم يا عبد الرحمن. نقرأ الحديث أنا مقتضى الآية أنه أول ما يعني بمجرد تعلم السحر يكفر. إيه نعم. الشيخ كيف يعني يقول؟ إيه نعم لهم، لكنهم يقولون السحر الذي جاءت به الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. لكن في السحر يكون بأدوية، دواء يوضع الإنسان بصلاة العافية ويؤثر عليه. أي كيف؟ أخذ ثلاثة. لا قرينا حديث. لا طيب. نعم. غايب شيخ مدد. نعم. الشيخ لما قال النشرة من عمل الشيطان ما هي بالعكس الذهني شيخ النشرة بهذه الجاهلية؟ في احتمال. في احتمال تكون العهد وأن تكون العموم. في احتمال. والمسألة مثل ما قلت لكم أني أنا حقيقة عندي فيها توقف لأن كثير من الناس صلى الله عليه يتضررون تضررا عظيما بالسحر، ويذهبون إلى الناس يقرؤون عليهم ولا يستفيدون، لأن الناس في قلوبهم بلد لو قرأوا بالقرآن قد لا يفيد فينا أو قد لا تفيد قراءتهم. هذا الصواب، لو قرأوا بالقرآن قد لا تفيد قراءتهم. نعم. حدثني عبد الله ابن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول سنة عندي أنا سمعت ابن غريبة أنا عندي مشكور ابن عيينة إيه مفهوم اللي عندهم مثل نسختي صح كيف ما صح؟ مش بعد من طلب من قراءة النحو. لا يا عبد